إحدى محطات الحزن العظيم في حياتي وفاة أمي. ممكن نتعرف على اسم الوالدة يا شيخ؟ أمي رحمة الله عليها اسمها مريم بنت محمد بن عبد الله الصبحة من الإمارات من دبي. متى كان زواج الوالدة؟ والدتي تزوجت الله يسلمك وعمرها تقريبا 16 سنة، فلما طلعت من الإمارات ما رجعت إليها أبدا. يعني ما خرجت من السعودية؟ جات إلى السعودية وخلاص، ولا راحت الإمارات. اللهم احنا نجيبها الأخبار ويجونها يعني أهلنا ويجونها جماعتنا، لكنها ما رجعت إلى الإمارات. الشيخ أحمد العجمي، أكيد مر عليك مواقف طريفة في حياتك مع الوالدة، تذكر لنا موقف من الطرائف اللي بيني وبين أمي؟ أجيب لها بعض المرات الأشعار الشعبية حقت الإمارات فتسليها. سمعنا مثال يا شيخ. الهندي دعم البيت كسر مدقارة والليل لونه قربة كان والليل لا كان الشكر لله. يا عبيدي إن انتبي وين بسير وين بنهي ولا بالضرب ويا بذكر له خالي سالم حاضر وسلاحه والم يطعن الهندي في جلاه. ذكريات مع الوالدة يا شيخ. الوالدة لما كانت صغيرة عمرها تقريبا 8 سنين 9 سنين كانت جدتي رحمة الله عليها ترى قوافل الحجيج جايين فتجلس تبكي تقول يا الله ليتني حجيت معهم. كانت تبكي فكانت هذه الطفلة اللي هي أمي عمرها 9 سنين 10 سنين بتقول لها لا تصيحين أنا بوديك الحج، ويشاء العزيز القدير أن تتزوج أمي بصاحب حملة حج فتكون هذه التي تبكي إنها تبغى تحج مرة، فبدال الحجة حجت أكثر من 25 حجة. أمي رحمة الله عليها توفيت ب23 صفر 1426، وتوفيت رحمة الله عليها وما وصلت 70، في أواخر 60s. ماتت رحمة الله عليها مريضة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون ما أصابها تخفيفا لها ورحمة. أحد أئمة السلف توفيت والدته، فجاءه حزن عجيب، فتعجب اللي حوله، أنت الإمام اللي تصبرنا واللي تواسينا وتسلينا، يعني ما عهدناك كذلك، يعني ما توقعناك بهذا الحزن. قال يا جماعة الخير أنتوا تلوموني ولا تكلموني ولا مثلا تعاتبوني، أنا والله لست جزعا، حزني أن بابا من أبواب الجنة أغلق دوني.